جهنم أنتم لها واردون. لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين صدقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت الله الله لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. السلام. هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق دكتور قرآن يعني لسه قراءتها لا قول يا عم ما حدش شرفتها عشان خاطر الدكتور كمان ما تدخلش بأي حاجة صلى الله عليه وسلم عشان ربنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوى السماء كطي حلاوه دي فتح الله عليك يا اخي ده منظم قوي ضيفت عليه وعدا علينا إنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم انت شيخنا مولانا شيخنا متحكش علينا بقى هي تغريده من الله متحكش علينا هذا يومكم الذي كنتم Yeah.